بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، كثيرا ما يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الآيات الدالة على نعيم أهل الجنة والآيات الدالة على عذاب أهل النار، ليكون في هذا ترغيب للمؤمن وترهيبا له، ترغيبا للمؤمن في الأعمال الصالحة كي يفوز بهذه الكرامة العظيمة، وتحذيرا له من الوقوع فيما يسخط الله سبحانه وتعالى يكون ذلك سببا في دخوله النار، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله عز وجل: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هذا بعض مما أعدها الله سبحانه وتعالى لمن عصى وخالف أمره وعصى رسله وتكبر وعتى وتجبر، فإن الله سبحانه وتعالى وعده بأن يصلح هذه النار العظيمة التي تذوب فيها الجبال والحديد ولا يقوم لعذاب الله سبحانه وتعالى فيها شيء، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال بعدها: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وقال عز وجل: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر صفاته فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فذكر من صفاتهم في هذه الآية الكريمة من صفات أهل الجنة أنهم ينفقون في السراء والضراء، ينفقون في حالة الرخاء وفي حالة الشدة، والإنفاق هنا يشمل الإنفاق الواجب والإنفاق المستحب. فالإنفاق الواجب كإخراج الزكاة وإخراج الكفارات وإخراج النذور، والنفقة أيضا على الأولاد والوالدين، والإنفاق أيضا على الأقارب الذين تلزمك نفقتهم، ويشمل أيضا النفقات المستحبة كصدقات التطوع، والإنفاق على المحاويج كالفقراء والأيتام المساكين والمنكوبين ومن أصابتهم بعض الجوائح، فإن الإنفاق في هذه الطرق من أفضل الأعمال. كذلك الإنفاق في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ومن ذلك الإنفاق في الحج والعمرة، إنهما نوع من أنواع الجهاد، لأن لما سألت عائشة أم المؤمنين الرسول عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، نرى الأعمال الجهاد أفضل الأعمال، فهل علينا من جهاد أو فهل لا نجاهد أو فهل على النساء من جهاد؟ قال عليه الصلاة والسلام: عليكن جهاد، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالإنفاق في الحج من نفس طيبة بسخاء، وكذلك الإنفاق في العمرة في العمرة من الأمور التي تضاعف، بخاصة إذا كان الإنفاق في هذا البلد الطاهر الحرام، فإنه أيضا تضاعف فيه الحسنات. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، يعني إذا أصابهم من أحد أذى كظم الغيظ، رجاء ما عند الله عز وجل احتسابا للأجر، فلا ينتقمون لأنفسهم بل يصبرون ويحتسبون ولا يتفوهون بكلام، وإنما يرجون المثوبة عند الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل في صفات عباد الرحمن: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وجاء في الحديث: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. أسأل الله الكريم فضله. والعافين عن الناس، يعني إذا ظلموا عفوا واحتسبوا هذه الظلامة من الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان هذا الظالم شره متعدي، شره مستطير، يؤذي الناس، فهذا ينبغي أن يرفع بحاله لولي الأمر حتى يوقع به العقاب الرادع الذي يكف شره عن المسلمين. لأن من الناس من لا ينفع فيه العفو، وإنما ما لا ينفع فيه إلا تأديبه وردعه حتى يرتدع وينكف شره. لكن العفو في الجملة مطلوب، أن الإنسان يعفو عمن ظلمه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فهذا أي العفو من أفضل الأعمال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، دل أن على أن هذه الأعمال المتقدمة من الإحسان. والإحسان أمر شيء عام، يشمل الإحسان فيما بينك وبين ربك، لأنك تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا مقام المراقبة، وهذا من أعلى المقامات، يعني تستشعر في أدائك للعبادة أن الله مطلع، أنك كأنك ترى ربك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك مطلع عليه، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء من أعمالك ولا من أعمال غيرك. فعليك أن تستحي من الله سبحانه وتعالى، وتعلم أنه مطلع عليك في جميع أمورك، دينك ودنياك، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ويشمل الإحسان للخلق في رحمتهم وقضاء حوائجهم والصبر على أذاهم وتحملهم، وهذا من أعلى المقامات، وهذا من حسن الخلق، وهذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يحمل الكل ويعين المحتاج ويقضي الضيف ويصبر عليه الصلاة والسلام ويحتسب ولو أوذي، صبر عليه الصلاة والسلام، فقد لقي أذى عظيما من قريش ومن كفار قريش، وكذلك أيضا من المنافقين في المدينة، ومع ذلك صبر عليه الصلاة والسلام. ولهذا أثنى الله عليه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه، قالت: كان خلقه القرآن، يعني كان يتأدب بآداب القرآن عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا قال في حقه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنه واستغفر له وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ولهذا كان حسن الخلق من أفضل الأعمال. جاء في الحديث: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن خلقه من حسن الخلق. قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله لا يعطي المؤمن بحسن خلقه درجة الصائم القائم، درجة الصائم القائم. وأحسبه قال: كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا زعيم بمعنى كفيل في ربض الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. يعني يقول عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني في فنائها، لمن ترك المراء وإن كان محقا، وزعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وزعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو قال حسن خلقه. فدل ذلك على أن حسن الخلق من أفضل الأعمال. فالرسول عليه الصلاة والسلام تكفل لمن حسن خلقه أو حسن خلقه ببيت في أعلى الجنة، هذا فضل عظيم. وقد سئل عبد الله بن المبارك عن حسن الخلق فقال: هو كف الأذى وبذل المعروف وطلاقة الوجه. كف الأذى يعني ما تؤذي الناس لا بالقول ولا بالفعل. والله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن من سلم المسلمون من لسانه ويده. كف الأذى. وقد جاء في الحديث أيضا: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. وبذل المعروف على قدر الحال. كان الإنسان عنده مال كثير ينفق كثير، وإن كان ماله قليل ينفق بقدره، وإلا ولو بكلمة طيبة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الكلمة الطيبة صدقة. قال: قول معروف صدقة. فكل هذا الكلمة الطيبة إذا كان ما عندك مال أيضا من المعروف. سألك سائل تقول: إن شاء الله يعطيك، الله يرزقنا وإياك، الله يغني الجميع، هذه كلمة طيبة ترد ردا جميلة إذا كان ما حولك شيء. ولكن إذا كان معك مال أو عندك مال فتعطيه ما تيسر، فهذا في رد السائل بالمعروف وإعطاء ما تيسر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. كذلك أيضا الثالث: طلاقة الوجه. قد يكون الإنسان بشوش في وجه إخوانه، ما يكون عابس متكبر، لا، يكون متواضع بشوش، حسن الخلق، طلق المحية، كلامه طيب، يسلم على الناس إذا لاقاهم ويرد السلام إذا سلموا عليه، يعني يظهر لهم البشر ولين الجانب. الله جل وعلا قال لنبيه: واخفض جناحك للمؤمنين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، أو قال منطلق يعني منبسط. وهذا ما في الشك أنه من أيضا حسن الخلق. فهذه الأمور الثلاثة تجمع لك حسن الخلق مع المحافظة على الصدق وعدم الكذب و المحافظة على الصفات الطيبة التي تليق بالمسلم. الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، يعني ارتكبوا كبيرة من الكبائر أو ظلموا أنفسهم بشيء من المعاصي، فإنهم يبادرون إلى ذكر الله عز وجل وإلى الاستغفار مما حصل منه. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذا حصل منهم خطأ، كلنا خطاؤون، كل بني آدم خطاؤون، ولكن خير الخطائين التوابون الذين إذا وقعوا في معصية بادروا إلى الاستغفار والندم والإقلاع عن الذنب والعزم على أن لا يعود الإنسان. هكذا ينبغي المسلم إذا وقع في أمر استغفر الله عز وجل وتاب ما وقع فيه ما دام في زمن الإمهال، فإن الله جل وعلا يمحو هذه السيئات ويبدلها حسنات. قال عز وجل في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني ما يشركون معه سبحانه وتعالى، الشرك محبط للأعمال، لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس هذا من أكبر الكبائر، لا يزال المسلم في مسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. في الحديث الآخر: أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء. في القرآن الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كل هذه الأمور تدل على عظم جرم من قتل نفسا مؤمنا، نسأل الله العافية. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الزنا أيضا جريمة شنعة وذنب عظيم، ولهذا حرمه الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقد رتب الله عقوبة على الزنا في الدنيا وعذاب في الآخرة إن لم يتب الإنسان من ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. إذا كان بكرا فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عام، وإذا كان محصن أي متزوج فإنه يقتل أشنع القتلات، يرمى بالحجارة حتى يموت، نسأل الله العافية. الزانية والزاني فجلوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يكون في هذا تشهيرا بهم وردعا لأمثالهم عن ارتكاب مثل هذه الجريمة العظيمة. ولكن الله سبحانه وتعالى حرم الزنا وأغرب في تحريمه وشرع للناس بديلا وهو الزواج، والإنسان يتزوج يعف نفسه وزوجته ويحصل له من ذلك الأجر العظيم والخير الكثير. يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم أن الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولما جاء 3 نفر إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عمله، ولم يجد النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبروه بعمل النبي عليه الصلاة والسلام كأنهم تقالوا ذلك، وقالوا: أين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال بعضهم: أنا لا أتزوج، يعني أعيش أعزب. وقال بعضهم: أنا لا آكل المشتهيات من اللحوم والطيبات. وقال آخر: أنا أقوم فأصلي ولا أرقد، وأصوم ولا أفطر. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه قال عليه الصلاة والسلام: أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أقوم وأركض وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. دل ذلك على أن هذا العمل من سنن المرسلين ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي الزواج خير كثير، فيه أيضا امتداد للنسل، تكثير للأمة، وتحقيق لمباهات النبي عليه الصلاة والسلام، حيث يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. قال: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يعني يفعل ما تقدم ومات على ذلك ومصرا عليه، نسأل الله العافية، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، تاب مما وقع فيه وآمن بالله سبحانه وتعالى وعمل صالحا، يعني عمل أعمالا صالحة وأكثر من الصالحات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا فضل من الله جل وعلا، وجود وكرم، يمحو السيئة ويبدلها حسنة. وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب. فبين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة بعض أوصاف المؤمنين التي بها فازوا بهذه الكرامة. اسمعوا الجائزة، قال بعد ذلك: من هذه صفاتهم؟ كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والمحسنين والذين إذا وقعوا في فاحشة سارعوا إلى المبادرة إلى التوبة والمبادرة إلى المبادرة إلى التوبة منها ولم يصروا على ذلك. قال: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، يعني لذنوبهم، وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين، يعني هذا جزاؤهم جنات النعيم. ولا شك أن هذا أعظم جزاء وأكبر، لأن من دخل الجنة فقد فاز، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، لأن من دخل الجنة أول شيء حصل له النجاة من النار، والنجاة من النار في حد ذاته مكسب عظيم، فكيف وقد أنجي الإنسان من النار وادخل الجنة؟ لا شك أن هذا أمر عظيم وخير كثير، ما في هذا إشكال، لأن دخول الجنة هو غاية المنى. الحاصل أن هذه الأعمال مما يقرب إلى الله عز وجل، وبالمقابل والعياذ بالله العصاة والمجرمون، فإن الله توعدهم بأن يصليهم نار جهنم. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية بمنه وكرمه. قال عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها، لهم صراخ وعوي: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه العزيز أن أهل النار يتمنون الرجوع إلى الدنيا ليصححوا أوضاعهم وما أخطأوا فيه وما أساءوا فيه في أربعة مواضع، في أربعة مواضع. الأول عند الاحتضار، إذا احتضر الإنسان وعاين والعياذ بالله أسباب العذاب وأنه من الهالكين، تمنى أن لو أنظر لعله يراجع أعماله ويعمل صالحا، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله عز وجل: كلا، يعني حقا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولهذا يجتمع على الكافر والعياذ بالله والمنافق والعصاة حسرة الموت وحسرة الفوت، الموت لأنه مات، حسرة الموت ونزول الموت، والفوت لأنه فاتت الفرص التي يمكنها أن يعمل بها صالحا ويصحح أوضاعه ويستقيم على طاعة الله. إذن أيها الأحباب، نحن الآن في زمن الإمهال وفي زمن الفرص متاحة لنا، فعلى كل منا أن يجدد التوبة ويعقد العزم على الأعمال الصالحة ويبادر إليها ويسأل الله التوفيق والثبات، فإنه لا بد من بذل الأسباب وسؤال الله التوفيق، فلا نعتمد على الأسباب وحدها، ولا أيضا نقعد عن العمل ونترك العمل وبذل الأسباب ونعتمد على يعني رجائنا من الله عز وجل. لا بد من الأمرين، السبب مع الرجاء، نبذل الأسباب ونرجو الله، لكن ما يصلي ويرجو رحمة الله؟ لا، أسأل الله العافية. مشرك يعبد مع الله غيره ويرجو رحمة الله؟ هذا والعياذ بالله حمق، نسأل الله العافية. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمان. الموضوع الثاني: إذا وقفوا بين يدي الله عز وجل في موقف الحساب، فإنهم يسألون الرجعة إلى الدنيا علهم يصححوا ما أخطأوا فيه. قال الله عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على، ويقول الله عز وجل: ولو ترى إذ المشركين، لا، قال الله عز وجل في سورة السجدة: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. يعني يقول أبصرنا وعلمنا، صار الآن الغيب شهادة، صارت الأخبار حقيقة، فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هيها تنقطعت الدنيا، ما عاد يعمل اللي ما عمل في ذاك الوقت، ما عاد ينفع، راحت الدنيا وانتهت، الآخرة دار جزاء، ما يبدأ العمل. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. قال الله عز وجل: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذا كلام رب العالمين جل جلاله. الموضوع الثالث: إذا وقفوا على النار ورأوها والعياذ بالله تتلظى تلتهب، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا عليهم والعياذ بالله، وإذا ولقوا منها مكانا ضيقا مقرنين السلاسل والأغلال دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحد وادعوا ثبورا كثيرا. أيها الأحباب، هذه والله آيات لو كانت القلوب قلوب حية لتفطرت. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لكن نشكو إلى الله سبحانه وتعالى قلوبنا القاسية، ونسأله أن يلينها بالإيمان والتقوى، له على كل شيء قدير. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليت لا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله عز وجل: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا، يعني ظهر لهم عيانا ما كانوا يخفون من الأعمال الخبيثة، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني طبائعهم خبيثة، حتى لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وقد جاءتهم الرسل بالبلاغ، وأنزل الله عليهم الكتب، وقامت عليهم الحجة، وأعطاهم الله عقولا يمكن أن ينتفعوا بها، لكنهم لم يفعلوا، نسأل الله العافية. هذا الموضوع الثالث. الموضوع الرابع: إذا دخلوا النار والعياذ بالله وذاقوا مسها وسعيرها وأغلالها وزقومها وحرارتها، نسأل الله العافية والسلام. قال الله عز وجل: وقيموا السيئات، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين، يعني هؤلاء تقدموا بهذه المقدمة وهذا الاستعطاف، ولكن هيهات ما ينفع، فات الأوان. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ الجواب: لا. قال الله عز وجل: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. أيها الأحباب، هذه مواضع أربعة في تمني الكفار والمنافقين الرجوع إلى الدنيا ليصححوا أوضاعهم وليرجعوا عما اقترفوا. وهذه الأدلة كما سمعتم من القرآن الكريم، الآية الأولى في سورة قد أفلح المؤمنون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الثانية في سورة السجدة: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. الثالثة في سورة الأنعام: ولو ترى إذ وقفوا على النار. السورة الموضع الرابع في سورة حاميم: غافر الذنب وقابل التوب. سورة المؤمن أو سورة حاميم سورة غافر. فأول الحواميم: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب. فهذه مواضع أربعة، وهذه أدلتها من القرآن الكريم. إذن أيها الأحباب، ما دمنا نعرف هذا والحمد لله ونؤمن به إيمانا جازم لا يطرقه شك، ونسأل الله الثبات على ذلك، فإذا ينبغي لنا أن نسعى في الأسباب الموصلة إلى رضوان الله عز وجل والمنجية من عذابه، فإن الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين عباده حسب ولا نسب، ولا ينفع عنده لا جاه ولا مال ولا ولد، لا المال ينفع ولا الجاه ينفع ولا الأولاد ينفعون، وإنما ينفع العمل الصالح مع القبول والتوفيق. فإذا بذلت الأعمال الصالحة طيبة ورجوت المغفرة من الله عز وجل، فالله جل وعلا وعدك على ذلك خير. قال الله سبحانه وتعالى عن أهل النار: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. يعني الضعفاء يرجعون إلى السادة والقادة ويلومونهم، يقول أنتم سبب إضلالنا وأنتم أوقعتمونا، فيحصل بينهم هذه المخاصمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وأنهم يتخاصمون في موضعين في عرصات القيامة، وكذلك أيضا إذا دخلوا النار. نسأل الله العافية والسلام. يقول الله عز وجل: وإذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار.